تعبت انا وريحته كان يعرفني عشان مصلحته يا ما تعبت انا وريحته كان يعرفني عشان مصلحته اه يا خساره عيشي وملحي ضاع من عمري عشان الايد اللي اتمدت له وباقي العشره في غمضه عين باقي العشره في